ملخص حياة الإنسان تكون آخر كلمات يقولها وهو يموت. يعني مثلا أبو موسى الأشعري كما رواه ابن أبي شيبة وغيره في المصنف مصنفه بإسناد صحيح أن أبا موسى وهو في سياقة الموت قال لأبنائه وهم متجمعين حواليه: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. قالوا: يا أبانا، ومن صاحب الرغيف؟ قال: كان راهب في بني إسرائيل، عبد الله 70 سنة في صومعة، وكان ينزل أسبوعا إلى البلد يقضي حاجياته الكلام ده، وينزل في الصومعة بتاعته ويعتزل الناس. المهم في مرة من المرات نزل إلى البلد فوجد امرأة جميلة فظل معها 7 أيام، يعني في الحرام يعني، ثم أفاق للجرم الذي ارتكبه، فجعل لا يمشي خطوة إلا سجد سجدة، وفضل ماشي ماشي ماشي ماشي حتى وجد جماعة من الفقراء والمساكين، فقذف نفسه بينهم، 12 مسكين قذف نفسه بينهم من كتر التعب، ما هو ماشي كل ما يمشي خطوة أسجد. المهم لما وصل إليهم وقذف نفسه بينهم كان في راهب، هذا الراهب بيرسل لل 12 مسكين دول كل يوم 12 رغيف، فيأتي الراجل مع 12 رغيف يرمي ايه، خده انت 1 2 3 4. طب بعد ما هذا الراهب جه فبعد ما الراهب ده جه بقوا كام واحد؟ بقوا 13 واحد. فلما الراهب جه كالعادة رمى لكل واحد رغيف رغيف رغيف، ففضل واحد من غير رغيف، فقال له: أين رغيفي؟ قال: ما جحدتك شيئا، أنا كل يوم باجي برمي لكم كل واحد رغيف، وأنا ما كتمتك شيئا، أنا ما خدتش رغيف بتاعي. قال: والله لا أعطيك رغيفا سائر اليوم، أنا ما جحدتك الرغيف. ده كله والراهب الجديد بيسمع الحوار، فقذف هذا الرغيف للراجل اللي بيقول له: أين رغيفي؟ ومات من ليلته. فوزنت عبادته 70 سنة ب7 ليال اللي هو قضاها مع المرأة، فرجحت 7 ليال على 70، ووزن الرغيف ب7 ليال فرجح الرغيف. فيا بني اذكروا صاحب الرغيف. الدرس اللي ممكن ناخده من هذا ايه؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تملأ دلو اخيك. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته، كلب يطلع كلب ده، وده امرأة بغية تتاجر بعرضها. يعني لو جاءت امرأة بغية لأي مفتي وقالت له: أنا بقى لي 20 سنة أتاجر بعرضي وسقيت كلب، هيقول لها: امشي يا بنت الله، بقى سقيا كلب، عايزة تمسحي زنا مش عارف كم سنة؟ ابدا، لو سقيت كلاب الدنيا ايه يعني كلاب الدنيا؟ انت تقول كده، لكن الموازين عند الله شيء اخر. كذلك بينما رجل، الحديث كله في الصحيحين يعني، بينما رجل يمشي اذ وجد غصن شوك نحاه جانبا شكر الله له فغفر له. انت لا تدري اي عملك المتقبل، فلا تحقرن من المعروف شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.